فضيلة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من المستمع صاد ميم صاد، يقول: سمعت من بعض الإذاعات حديثا دينيا قال المتحدث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلق عيال الله، فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، وقد أشكل علي، فهل هو حديث عن الرسول ومن رواه؟ أرجو عرض سؤالي على أحد المشايخ في برنامج نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فيا أخ صاد ميم اللي تسأل عن ما سمعته من حديث النسبة للرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم، الخلق عيال الله، وأشكل عليك هل هو حديث إلى آخر ما سألت عنه، والجواب أن هذا يدور على ألسنة كثير من الناس، وأنا سمعت من بعض الناس أنه سمعهم بعض الإذاعات وأشكل عليه. والصحيح أن هذا نسب للنبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الحفاظ فيه، قد قال وفي سنده رجل قال فيه البخاري إنه منكر الحديث، نعم، وقال النسائي إنه متروك، وقال الحافظ ابن الجوزي إن هذا حديث غير ثابت، وفي سنده شخص يسمى يوسف بن عطية الصفار، هو الذي وصفه البخاري بأنه منكر الحديث، وصفه النسائي بأنه متروك، وفي سنده أيضا شخص اسمه موسى بن عمير أبو عبيد، وهو أيضا متروك. نعم. فهذا حديث غير ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه أن الخلق عالة على الله، هو الذي يرزقهم ويحفظهم، وأحب الناس إلى الله من يفعل الخير لعباده، لكن ما دام أنه غير ثابت عن رسول الله، ففي ما ثبت عن الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم وما جاء به القرآن الكريم غنية للمتحدث والمستمع عن إرسال الأحاديث التي لا صحة لها في منبر إذاعة من إذاعات. وأنا أهيب بالمستمع إذا سمع مثل هذا أن يسأل عنه، فالله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. أسأل الله يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أحسنتم. هذه الرسالة وردتنا من المستمعة ميم جيم با من حوضة بني تميم، تقول في رسالتها: أشكر المشايخ المجيبين على أسئلة المستمعين، وبعد، لقد توفي والدي وخلف ابنين وأخت التي هي أنا السائلة، وكنا أشقاء، وخلف كذلك زوجة ليست أما لنا، ولقد توفي أخ شقيق قبل وفاة والدنا، فأوصى والدنا بحق الولد المتوفى من الميراث لأولاده، أي لأولاد المتوفى الذكور خاصة، وأوصى كذلك بثلث ما يملك إسباله، وهذه إسباله متقدمة على العطية بسنوات، وأوصى كذلك بثلاثة فرانسف في بيته. أفيدونا، هل تثبت إسبالة الثلث والدراهم مع العطية، علما بأن إسبالة متقدمة على العطية، وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للإسبالة، إذا كانت منجزة، أي وقف هذا الشيء وقفا منجزا، فلا دخل له بالتركة، وهو ثابت. نعم. وأما إن كان أوصى به بعد موته فهو جزء من الوصية، ولا ينفذ من الوصية إلا الثلث فأقل، إلا إذا أجاز الورثة، فالعطية التي وقتها والد السائلة لابن ابنه أو ولد ابنه، إن إذا كان جعلها من التركة فلا تنفذ إلا بموافقة الورثة. نعم. ما دام أنه أوصى بالثلث، لأن الإنسان ليس له التصرف في ماله بعد موته، بأن يوصي بأن يتصرف من ماله بشيء، إلا بالثلث فأقل، وما زاد عن الثلث فهو موقوف على إجازة الورثة، سواء في ذلك نقود أو غير ذلك. فهذا جواب. وبالنظر لأن هذا السؤال في الفرائض أو يتعلق بالتركات، فقد وردني كتاب من أحد الإخوان. نعم. في عنيزة، ذكر أنني في إحدى الليالي الماضية سئلت عن مسألة فرضية، وأنني ذكرت أن الأختين مع البنت يرثن فرضا، أن الأخوات مع البنت يرثن فرض فتعول المسألة. وأنا لا أوهم السائل المنبه الذي نبهني وهو أحد الإخوان في عنيزة، وإنما ذلك إذا كان حصل فهو خطأ مني وهو سهو، لأن معرفة أن الأخوات مع البنات عصبة من الأمور البديهية، وعقده صاحب الرحبية بقوله والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. فإن كان صدر مني فتوى بأن الأختين الشقيقتين مع البنت لهما الثلثان فهو خطأ، إذ ليس لهما إلا النصف، لأنه وهو تعصيب لا فرض. وبالله التوفيق. أحسنتم. ما دمنا نتحدث عن الوصية ومن حوط التميم، أيضا هذه الرسالة وردتنا عن تغيير عين الوصية من حوط بني تميم. يقول مرسلها: أنا علي بن زيد أبو نصيه آل حسين من حوضة بني تميم، توفيت أمي وأوصت قبل وفاتها 80 فرنسي، يشترى بها بيت ويوقف أي يسبل في أضحية على يدي أنا، وبحثنا عن بيت لنشتريه لها 80 فرنسي، ولكن لم نجد بيتا بهذا الثمن، فقمت بشراء 4 نخلات مع أرضها حول ملكي، وحتى الآن والنخل يثمر ونبيعها ونشتري بالثمن أضحية لها، فهل تغيير ما أوصت به أمي جائز؟ أرجو إفادتي وفقكم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما دام أنك بذلت الجهد والوسعى في طلب إنفاذ وصية والدتك يا أبو نصيه ولم تستطع لعجز النقود التي خلفتها والدتك عن شراء ما أوصت به، وفعلت ذلك على حسب استطاعتك، أرجو أن لا يكون بذلك بأس. ولكن الذي أنصحك به في مثل هذا أن تراجع القاضي حتى يكون تصرفك بطريقة شرعية. وبالله التوفيق. أحسنتم. هذه الرسالة وردت من أحد السادة وهو من هواة الرياضة، يقول هذا كتب اسمه في خلف الورقة، يقول ميم نون تاء من أرامكو الزيت، يقول إنني من هواة لعبة الكاراتيه، ولكن المدربون يأمروننا بأداء تحية مخالفة لديننا وهي الانحناء الخفيف، إضافة إلى أنه يسكن معي في نفس الحجرة أحد الزملاء الذين لا يصلون و يتجرون أو يجرون ثيابهم ولا يبقى غير أو يتجرد من ثيابه ولا يبقى غير سرواله الصغير، فحاولت نصحه فلم يستجب، بل حاولت التقليل من شأنه عند زملائي علما بأنه أقوى مني جسما وبلاغة، فأرجو من المختصين بالفتوى إفتائي عن حكم الانحناء الخفيف وأعمال مثل هذا الزميل مع بيان الطريقة الحسنة لمعاملته، أرجو إفادتي وفقكم الله وأحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الانحناء في التحية فغير جائز، قد ورد في حديث يلقى الرجل أحدنا أخاه أينحني له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. والتحية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها غنية عن اختراع أو تقليد الأجانب في تحياتهم، وهذا النوع من التحية إنما جاء للمسلمين ممن لا يدينون لله بدين حق، فتجد الغربيين وأمثالهم يركع أحدهم لصاحبه، وتجد المتكبرين الطغاة يطلبون من الناس أن يخضعوا لهم ويركعوا لهم، فكل هذا من الأمور المحرمة، فالذي أنصحك به أن تكتفي بتحية الإسلام. ثم هذا الذي أنت تهواه ليس من الأمور التي تنفعك نفعا فيما بينك وبين الله، ولا فيما بينك وبين عباده في مكاسب دنيوية، فإذا كانت هذه الرياضة لا تحصل لك إلا بإهدار شيء من دينك، فخليق بك وأنت مسلم أن تتخلى عنها وتعمل عملا ينفعك، مع أني لا أرى للمسلم العاقل الحريص على مصلحته أن يذهب شطرا من وقته في أمثال هذه الألعاب التي لا تعود عليه بخير لا في دينه ولا دنيا. نعم. وبالله التوفيق. أحسنتم. هذه الرسالة وردت من شاب يقول إنه يخاف وجبان، يقول إنه شاب يبلغ من العمر 16 سنة ولكنه خواف ذلول جبان وخاصة في الليل، يقول فإنني لا أستطيع أن أخرج من البيت لأن الخوف يمنعني من ذلك، وكذلك أني أضطر بعض الأوقات أن أعصي والدتي إذا أمرتني بعمل من الأعمال في الليل، وإن الخوف استولى على قلبي من أنني لا أستطيع أن أدافع عن نفسي حتى ولو من الأولاد الصغار الذين يبلغون من سن العاشرة، وإنني أدعو الله مخلصا له الدين وأكثر من الدعاء وأكثر من الدعاء، ولكن لم يكن لي حظ في إجابة المولى عز وجل لدعوتي، وإنني أرجو من فضيلتكم أن تخبروني ما العمل أو ماذا أعمل حتى يزول هذا الخوف الذي استولى على قلبي ومنعني من معظم الأعمال التي أريد تنفيذها، وخاصة إذا كانت في الليل. ونرجو أن يكون لكم يا شيخ وقفة عند قوله ولكن لم يكن لي حظ في إجابة المولى عز وجل لدعوتي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن لإجابة الدعاء أسبابا أهمها تقوى الله جل وعلا وعدم أكل الحرام والحرص على المحافظة على شعائر الدين، وهذا من التقوى. والإنسان ينبغي له ألا يستعجل إذا سأل ربه، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، قيل كيف يعجل؟ قال يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، يعني فيترك الدعاء، والله سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي. وقد يحول بين إجابة الدعاء من رب العالمين حائل، منها المعاصي، فإن المعاصي من أعظم أسباب منع إجابة الدعاء. ولذلك جاء في الحديث الصحيح رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. فالذي أنصح به هذا السائل أن لا يستبطئ الإجابة، وما ذكره من الخوف الذي استولى على مشاعره وأقعده عن كثير من الأعمال، أنصحه أن يكثر من الدعاء والمحافظة على الصلاة في أوقاتها، وأن يتجنب ما حرم الله عليه من أكل وشرب وغير ذلك، وأن يعرض نفسه على طبيب مختص لعل هناك أشياء يصل لها الطبيب في مناقشته، ويكثر من الدعاء والإلحاح في دعائه ولا يستبطئ الإجابة، فقد يؤخر الله الإجابة لحكمة يراها واختيار يختاره لعبده، وبالله التوفيق. أحسنتم. هذه الرسالة وردت من جامعة البترول من الظهران، أحمد مصعب محمد الحائر، يقول في رسالته وقد وضع فيها عدة أسئلة، أريد أستوضح رأيكم فيما يلي. أنا شاب بلغ من العمر 20 عاما، ولي أقارب كثيرون مثل أعمامي وأبناء عمي، ومنهم من لا يؤدون الصلاة ويشربون الخمر وما إلى ذلك، وهذا حسب ما أعرف، فأريد يا فضيلة الشيخ جوابا كافيا شافيا حول نوعية صلة القرابة التي يجب أن أرتبط معهم بها، وهل يجب هجرهم؟ هذا مع العلم أنني أحس أنني لا أستطيع أن أغير شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. إن هذا أمر يؤسف له ويحزن أن تصل الاستهانة بشرع الله ودينه والجرأة على محارمه إلى هذا الحد، وما سألت عنه من هجرانك لهم، إن كان هجرك إياهم سوف يؤثر في نفوسهم ويردعهم فهذا من الأمور الحسنة، وإن كان لا يؤثر في نفوسهم وكان اتصالك بهم قد يغير شيئا من طبائعهم وأخلاقهم وتكثر من الإلحاح عليهم والوعظ والتذكير، فأرجو من الله سبحانه وتعالى لك الإعانة، ويكون هجرك إياهم سببا من أسباب استمرارهم على المعصية، فإن يئست منهم ولم تجد فيهم أي أثر لما تقول بل استهجنوك واستهتروا بما تقول، فخير لك أن تبتعد عنهم لئلا ينالك شيء من أذاهم وشرهم، لأن الإنسان عرضة لأن تصيبه العقوبة إذا جلس مع العصاة أو زارهم أو استزارهم، بل ينبغي له أن يحرص على الابتعاد عنهم إذا أيس من استقامتهم، وبالله التوفيق. سؤال أحمد مصعب ومحمد من جامعة البترول بالظهران الثاني، يقول لي بنات عمي ومنهن من لا تتحجب عني مع العلم أنهن محافظات على الشعائر الدينية، فما الحل من ناحيتهم وهل يحق لي الجلوس معهم والتحدث مع أن زينتهن بادية، وقد سبق أن كلمتهم في هذا. ومن ناحية الحجاب، هل ظهور الوجه والكفين فقط وستر الباقي كافيا في البيت مثلا أم لا؟ بسم الله. لا شك أن مركز الزينة في المرأة وموضع الفتنة فيها هو الوجه. نعم. فإذا أبدت وجهها وفيه العينان والأنف والثغر والخد والرقبة كذلك، هذه هي التي أعطاها الشعراء أوفر نصيب من شعرهم، وتغنى بها الغزلون في غزلهم أكثر من غيرها. وينبغي للإنسان أن لا يجلس مع النساء إذا كن بهذه المثابة. وكان السلف ينهون الرجل أن يجلس مع المردان خشية أن تصيبه الفتنة. نعم. بالميل إليهم، فكيف إذا جلس مع النساء وهن أعظم فتنة وأشد إغراء؟ عليه أن يبتعد، وأن يبين لهم أن ابتعاده عنهم أو عن مجالسهم هو ما يحصل من نسائهم من إبداء للمحاسن. لا شك أن موضع الزينة ومركز الفتنة هو الوجه. نعم. وإذا سترت المرأة وجهها سترا حاجبا عن رؤية محاسنها، لا يدري الإنسان ما وراء ذلك إلا بالخلقة أو بالصورة فقط، بالتمثال الجسم. نعم. فلا يعرف الدقائق. أما إذا بدت عيناها وما وراء ذلك وما حوله، فإن هذا مركز الفتنة ومركز الشر، وهو الذي يحصل فيه اللقاء وتبادل النظرات والبسمات. فعليك يا أخي أن تجتهد في حملهم على الاحتجاب، وإذا أبوا إلا التبرج بأن تترك مجالستهم ولا تجلس مع نسائهم. وبالله التوفيق. أيضا يسأل عن لباس الرياضة للرجال الذي فوق الركبة، هل يجوز ذلك أم لا؟ يجب على الرجل أن يستر عورته، ولا شك أن إبداء الفخذين وما تحت السرة وما يلبسه كثير من أصحاب الرياضة مما هو ينتهي إلى حد العانة، إن هذا من الألبسة الإفرنجية التي نهي المسلمون أن يقتدوا بأصحابها ويتشبهوا بهم، وهذا من التشبه المقيت الذي نهى النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم عنه. فعلى المسلم أن يحرص على الستر، ستر عورته وبدنه. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسترون أبدانهم ولا يبدو فخذ أحد منهم لغير من يجوز له كشف العورة. فعلى المسلم أن يحرص على ذلك. وإذا كان من عشاق الرياضة مع أنها لا تأتي بخير ولا تدعو إلى فلاح ولا تعين على معروف بل تصد عن المعروف، إذا ابتلي بهذا الشر فلا يجمع على نفسه التهتك والاستهتار بالستر والرياش التي جعلها الله سترا لعباده. عليه أن يلبس ألبسة تصون بدنه وتستر جسده. وبالله التوفيق. أحسنتم، أثابكم الله.